رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم إن شاء الله نختم سورة طه بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إنا وقفنا عند قوله جل في علاه، إنهم قال وقالوا لولا يأتينا لآية من ربه. هكذا أهل الشرك وأهل الكفر هم يعاندون ويجحدون بآيات الله جل في علاه، ويطلبون الآيات لا حجة ولا سبيلا للإيمان، بل يطلبون الآيات تعنتا، وحتى يتعرجوا عن طريق الله جل في علاه. وكان ذلك جحودا منهم. قال الله جل في علاه، قال لولا يأتينا بآية من ربه. وكما قلنا قبل ذلك، الله يعني كشف نواياهم، وأن الله جل في علاه لو أتاهم بكل آية لن يؤمنوا، كما قال الله جل في علاه ولو فتحنا عليهم بابا في السماء من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وأيضا في قول الله جل في علاه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. سورة الإسراء، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. هنا بين الله جل وعلا أن كل ما طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم كان تعنتا وجحودا، ما أرادوا إسلاما، أرادوا فقط طغيانا وردا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كذب فيما قالوا، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. وفي قولهم حبيبي، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أرادوا الآيات التي كانت نزلت على موسى وعيسى. وهنا لنا أن نقول أمر آخر، يعني الله تعالى أيضا قد أوضح لنا في كتابه كيف يتعنتون، وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان الأمر تكبرا وطغيانا وغطرسة، بل قال الله تعالى مبينا أنهم عرفوا الحق ولكن جحدوه، عندما قال الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهو كما قلنا تعنت وفيه طغيان، وكل آية تأتيهم لا يؤمن بها، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني ما جاءهم في القرآن الكريم وكلمهم وخاطبهم عما حدث في الأمم السابقة، أتتهم الرسل وأتتهم الآيات وأيضا البراهين، لكنهم جحدوا بآيات الله جل في علاه فنالهم العذاب الأليم والعقاب الوخيم. وخسف الله بهم الأرض، ومنهم من أغرقه الله تعالى ومنهم من أخذته الصيحة فنوع لهم العذاب. كل ذلك آيات بينات لكنهم يتغافلون عنها. ولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، الصحف الأولى الزبور والتوراة والإنجيل، كلها قد ذكر الله تعالى ما حدث للأمم السابقة من عذاب ونكال مع جحود وطغيان منهم. قال الله جل في علاه أولم تأتيهم، وهذا أيضا من تعجب محمد فتعجب منهم في هذا، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. قال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، ولو أن أهلكنا مشركي العرب من قريش، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والمعنى أن الله تعالى قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، الهاء هنا الضمير عائد على إيش؟ العلماء اختلفوا ذلك على قولين، قالوا الضمير عائد على الكتاب، يعني لو أهلكناهم قبل أن يأتي الكتاب لقالوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا، ولأن الكتاب ليس حجة عليهم إلا بالذي يحمل الكتاب وأيضا يكون معه تمام البيان. فقالوا قال الله تعالى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. وقال ولو أن أهلكناهم، يعني مش مكة، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، راجع إلى الكتاب، وقيل راجع للرسول وقيل راجع للرسول، لكن هو في رجوعه للرسول في نظر لقوله لأنه لو الضمير عائد على الرسول لما قالوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نعم. فقالوا هلا أرسلت، لولا هنا بمعنى هلا، لولا هنا بمعنى هلا أرسلت، يعني تكون لهم الحجة. ولذلك الله تعالى قال من وظائف الرسل إقامة الحجة على البشر إلى العبيد. قال الله تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رقم ايش؟ ايوه 8. خلاص خليه يتصل باصم ياخد منه. احمد سعيد، روح احمد سعيد دلوقتي. قال لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، يعني قالوا لا عقاب علينا، لم تبعث لنا رسولا. وكأن الآيات تقر بذلك، يعني السياق إقرار، لا سيما وأنه لا يمكن إقامة العذاب قبل إقامة الحجة. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. لقالوا يعني هذا القول يكون يوم القيامة وتكون لهم الحجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لهم الحجة على الله يوم القيامة: المجنون، وفي رواية الصبي، وهذا الذي جعل الأمر يختلف عند العلماء في من مات صغيرا فما مآله، والصبي، وأيضا قالوا أو صاحب الفطرة أو الفطرة. فإقامة الحجة بإرسال الرسل. لقالوها معهم الحجة: ربنا لولا أرسلت، هل لا أرسلت علينا رسولا؟ أبالرسول تنقطع الحجة، أبالرسول تنقطع الحجة. لكن لو قلنا بالرسول تنقطع الحجة، الآن أهل أهل أهل مكة، أهل الغرب الآن في في في عصرنا ذلك، أهل الغرب لم يأتيهم رسول، ومن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتيهم رسول، فكيف تقام عليهم الحجة؟ لأن هنا في يوم القيامة يحتجون أن الرسول لم يأتيهم. وأيضا أهل مكة، أيضا أهل مكة هنا لابد ينظر في أهل مكة، أهل مكة لم يأتيهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعذبون؟ لأنه شوف الله تعالى بين لنا أن معهم الحجة، إذا لم نرسل إليهم رسول ونأتيهم بالآيات فلهم الحجة على الله جل وعلا أن يقول: لولا أرسلت إلينا رسول كيف تعذبنا ولم ترسل إلينا رسولا. فكيف الإجابة عن أهل مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتيهم رسول؟ أهل مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتيهم رسول، وأيضا في عصورنا هذه لم يأتي رسول لأهل الغرب الذين هم على الكفر، فكيف تقام عليهم الحجة أو كيف يكون العذاب؟ نعم. جاد يجيب أقول بالرسالة، لأن البلاغ من الرسول أو رسالة، أرسل رسول بين الحق وكان موجود في أهل مكة في الديانة السابقة وكذلك. نعم هي اتفقت كلمة جاد وسألك على أن المسألة دائرها دائرتها على الرسالة. نعم، والدكتورة أيضا اتفقت معهم، فإذا ثلاثة الاتفاق بثلاثتهم الاتفاق. نعم ممتاز. رسالتنا موجودة بإيش؟ بإيش؟ بالرسل ولا بالعلماء؟ طب صحيح هنا الآن الرسول المقصود به الحجة والرسالة، الرسول هنا المقصود به الحجة والرسالة، الدلاء ذلك أن الله تعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليهم، لئلا يكون على الناس للناس لئلا يكون للناس حجة على الله حجة بعد الرسل. نعم. وأما أهل مكة فقد وصلتهم كيف تنصر ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل تنصر أن رسالة عيسى وصلتهم، ووصلتهم أيضا رسالة إبراهيم عليه السلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يصورون تصويرة في مكة على أنه كان يعني يستقسم بالأزلام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كذبوا والله ولقد علموا أنه ما استقسم قط، ولقد علموا، وهذه دلالة بلغتهم الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، زيد بن عمرو بن نفيل قال أنه في الجنة، فعايزين نشوف بس أنت جيب لنا منه رقم، رقم الإيميل زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سئل عن ابن جدعان كان يقضي الضيف ويكرم الضيف ويصل الرحم ويفعل الخير، ما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له شيء. قال: إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من وين أتى بهذا؟ أن الله في يوم دين وفي حساب، يبقى إذن رسالة إبراهيم عليه السلام، إذن هو كان يعلم، يبقى إذن بلغتهم رسالة. وإذا قيل قد قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يقصد بها النذير ليس ذات الرسول، من يحمل. وقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبعاني. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالته فعلا فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، يعني هنا أيضا شوف السياق، هنا يقولون فنتبع آياتك، يعني الرسول سيأتي بهذه الرسالة فنتبعه، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، من قبل أن نذل يعني بالعذاب والعقاب بسبب الشرك الذي وقع فيه، والكفر برب العالمين ونفزع، هذا في جهنم، هذا في جهنم. وقرأ ابن عباس وابو حاتم عن يعقوب نذل ونخزى. قال الله تعالى ربنا العليم قل كل متربص، قل كل يا محمد قل الجميع نحن وأنتم، كما قال إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل كل متربص، نحن نتربص فيكم العذاب في الدنيا أو بأيدينا كما قال الله تعالى في آية أخرى. الكل متربص فتربصوا فانتظروا كما ننتظر وسنرى أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فتربصوا فستعلمون إذا جاء أمر الله، إذا جاء أمر الله جل في علاه فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. والصراط السوي دين المستقيم، ومن اهتدى من الضلالة نحن أم أنتم. قل كل متربص فتربص، يعني هم الآن قالوا نحن نتربص بكم. والحق أن هذه الآية كما قال بعض العلماء أنها منسوخة لآيات السيف، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذه فإذا الأولى كانت بالصفح، فاصفح عنهم وقل سلام. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وهذا الكلام على يوم القيامة، في يوم القيامة عندما ينادى من كان يعبد أحدا فليتبعه، كما كان يعبد الشمس تكور ويتساقطون بها في النار، ومن كان يعبد القمر أيضا يتساقطون خلفه، ومن كان يعبد عزيرا ومن كان يعبد عيسى فإن الله يمثل فإن الله جل في علاه يجعل جنيا بصورة عيسى أو بصورة عزيز ويتساقطون خلفه في نار جهنم، ويبقى غبرات من أهل الكتاب. فيأتيهم الله تعالى ويقول من تنتظرون؟ هؤلاء مع أهل الإسلام يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا، فيقول بينكم وبينهم عداوة علامة أسف، فيقولون فيقال هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فيخرون سجدا إلا أهل النفاق. قال الله جل وعلا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. ومن اهتدى، يعني أنتم الآن جحدتم بصدفة هذا، أنتم وعاديتم الرسل وخالفتم أوامر الله جل وعلا، فستعلمون الآن من خير عاقبة ممن هو أسوأ عاقبة. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قد نستخلص قبل إختام السورة هنا الآن من قول أصحاب الصراط السوي أن اتباع السنة والاستواء والتعرج والحيدة يمينا ويسارا من على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها جنبات الطريق، كلها مضلات الفتن وكلها هلاك. ولذلك احنا قلنا دائما بأن العلم ومقياس العلم قال الله قال الرسول، كل علم ليس فيه قال الله قال الرسول فهو خل وبقر، كل علم ليس فيه قال الله قال الرسول فهو خل وبقر، وكل من قال بالتقليد دون النظر إلى الدليل له حظ ونصيب من ذلك، ولو حظ ونصيب من معاداة السنة، لأنه يقال له السنة يقول الإمام يعلمه، نحن لا نعلمه. هذه مسألة أناس أرادوا أن يفروا من تقليد المعاصرين ففروا تقليد المتأخرين، والله لو تقلدوا المتقدمين لكانوا على الذم أحق بهم من المدح، على الذم. لأننا كما قال ابن الإمام أحمد بن حنبل قال الإمام قال رضي الله عنه لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة، ولكن خذ من حيث أخذ، وهذا الأصل في ذلك. قال ف فستعلمون يعني الذين يتبعوننا من الذين يتبعون فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وبفضل الله جل وعلا قد ختم الله لنا سورة طه. اللهم لك الحمد حتى رضا لك الحمد الرضيت. الفوائد المستنبطة. شريعة الإسلام ناسخة لكل الشرائع السابقة. شريعة الإسلام ناسخة لكل الشرائع السابقة. وهذا تنتزع من قوله ألم تأتين بينة ما في الصحف الأولى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيدي لا يسمع بي من يهودي أو نصراني ثم لم يأتي بالذي جئت به ثم لم يأتي بالذي جئت به لكان من أصحاب النار. بالله عليك ما هو هم من امبارح برضو اكد علي قال لي عارف انك مش تيجي وشغلك. قلت له لا امبارح بص قلت له قال لي لا لو عايز اجيبه بالله. الفائدة الثانية لا عقاب إلا بعد إقامة الحجة. وهذه كما قلنا أيضا فيها أدلة على العذر بالجهل. لا عقاب ولا عذاب إلا بعد إقامة الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأنهم قالوا إيش؟ لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إثبات النسخ. استواء العلم باتباع السنن. استواء العلم باتباع السنن. ما ادري هذه الفائدة الثالثة ام الرابعة. لو وتر يبقى خلاص. أربعة. أهل الفترة ليسوا في النار. أهل الفترة ليسوا في النار. لأن هؤلاء كان لهم الحجة من قيامة لما قالوا لولا أرسلت. يعني هو الله تعالى يقول لولا أن نرسل لنا رسول لكانت لهم الحجة وقالوا ربنا لولا أرسلت علينا رسولا. فأهل الفترة ليسوا من أهل النار. وفي أسئلة تفضلوا حتى ندخل في دفع بركة في كل مكان إن شاء الله. بركة ها؟